بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى لقاء خاص. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، عشر مباركة علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام في كل مكان. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا اللقاء الخاص حول مؤتمر الشيشان الذي عقد في الأيام المنصرمة وسبب ضجة كبيرة في الأوساط العلمية بل حتى والسياسية. ما هي أبعاد هذا المؤتمر؟ ولماذا غضب أهل السنة الذين أقصوا من هذا المؤتمر حسب حديث جلهم؟ ولماذا بدأ يتساقط من مركب هذا المؤتمر عدد ممن شارك فيه ثم يبدأون في التبرير؟ بعضهم وصلت به الشجاعة إلى الاعتذار، وبعضهم أصلا ما زال معلقا بين مركب هذا المؤتمر والغرق في لجة الإقصاء. بين هذا وذاك سنحاول الحديث عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر. مرحبا يا دكتور. مرحبا بك وأهلا وأشكرك على الاستضافة. في خطبة الجمعة الماضية دكتور أنت تحدثت تحت عنوان مؤتمر الشيشان مؤامرة من نوع جديد وغزو من الداخل. العنوان حساس نوعا ما، واضح فيه الحكم. ليش سميتها مؤامرة من نوع جديد؟ هل أغضبكم هذا المؤتمر إلى هذه الدرجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أخشى أن نستيقظ يوما فإذا بمعظم دول العالم الإسلامي تتناوشه الصليبية الحاقدة النصرانية وإيران الصفوية والصوفية الغالية. قد تكون هذه العبارة كان مفروض أن نأتي بها في ختام حديثنا في هذه الحلقة لتعطي عنوان ما الذي سنحكيه خلال هذه أو خلال هذا اللقاء، لنؤكد خطورة هذا المؤتمر حينما نترقب فجرا أسودا كالحا بمثل هذه العبارة التي بدأت بها. وإن كان الأمر فيه نوع من التضخيم لكن فيه نوع من التحذير. لماذا الخطورة؟ حق لبعضنا أن يعترض ولبعض المشاهدين أن يعترضوا، أن يقولوا لنا قد عقدت تلك المؤتمرات بالعشرات إن لم تكن بالمئات تتآمر على الإسلام والدين، وما زلتم متابعين دون أن تحدثوا مثل هذه الضجة. لكن هذا المؤتمر أخذ بعدا آخر بالنظر إلى ثلاثة أمور نستعرضها سريعا. الأمر الأول، حينما ننظر إلى الوقت الذي عقد فيه هذا المؤتمر، بإمكانك أن تنظر إلى خارطة العالم الإسلامي في هذا الوقت، خارطة العالم بأسره، دع خارطة العالم الإسلامي، انظر إلى المناطق الساخنة. الدماء أين تثعب؟ الجراحات أين تكمن؟ تجد أن الدماء إنما تسيل في بلاد الإسلام وفي المسلم السني خصوصا، فتجد أن المقتول واحد وهو السني المسلم وأن القاتل قد تعدد. وحينما ترى أن هذه الصورة هي المشاهدة خلال هذه الأيام، تعرف لماذا تحدثنا عن خطورة هذا المؤتمر. أن الوقت وقت قتل للسني يحتاج منا أو يحتاج أهل السنة أن يتظافروا جميعا بغض النظر عن مذاهبهم وعن طوائفهم وعن تدينهم وعن بعدهم. والمؤتمر لم يحقق هذا الجانب حسب كلامك. نعم، هذا المؤتمر لم يحقق. لما؟ لأن ستأتي الأمور الأخرى. طيب الثاني. الأمر الثاني، حينما تنظر إلى المكان الذي عقد فيه هذا المؤتمر، تنظر إليه في بلدين اثنين، نقولها تجوزا، في بلد صغير وفي بلد أكبر ينتمي إليه البلد الصغير. أما البلد الصغير هو الشيشان. الشيشان، والشيشان هذه هي دولة تنتمي إلى روسيا الاتحادية. فالشيشان انظر إلى رئيسها، فطبيعي حينما تنظر إلى رئيس الشيشان الذي هو الذي أتى وتجد أن المؤتمر قد عقد بتشريفه بين قوسين، لابد أن يخدم هذا المؤتمر أجندته. رئيس الشيشان، للعلم فقط، هناك مجموعة من المقاطع للرئيس الشيشاني ولمفتي الشيشان، شيء مخزي جدا. إن استطعتم إخراجها دون جرح لمشاعر المشاهدين فليت أو دلوا المشاهدين عليها في اليوتيوب، ستجدون الكوارث في السب والشتم فيما يسمونه بالوهابية وغيرهم. تفضل. طالما أنك شرط أنه مخزي فيما حكاه فلا بس أن نقدم بعض الإشارات. طبعا هذا الرجل هو صوفي خرافي، تراه دائما وأبدا في حديثه العابر أو في حديثه غير العابر يلعن الوهابية، يلعن أمهاتهم آبائهم، ويرى أنهم سبب تخلف الأمة الإسلامية ويدعو إلى قتلهم. بالإضافة أنه يبشر بالفكر الصوفي الغالي، تراه يتحدث عن شعرة النبي عليه الصلاة والسلام في حوزته، وقد نقل هذا عبر مقاطع اليوتيوب. الرقص والردح الذي شاهده الكثير في احتفاليات متوالية، وخاصة حينما تراه يحتفل بعيد ميلاد بوتين، بل تجده يكتب في صفحته الرئيسة أنه في الفيسبوك بالذات يتحدث صديقة. أنه جندي من جنود بوتين صديقة. وأن عنده الاستعداد الكامل أن يضحي بنفسه من أجل بوتين. نعم. فمن الطبيعي حينما يعقد هذا المؤتمر في الشيشان لابد أن يخدم أجندة هذا الرئيس. فالرئيس الشيشاني ما أتى بهم من أجل سواد عيونهم أو يتأمل في سحناتهم وبجمالهم، وإنما تحقيق مصالح روسيا. مصالح هو في البداية كتوجه فكري عقدي يخدمه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدولة روسية. إلى عراب هذا المؤتمر على روسيا. الحقيقة وهو بوتين. طيب روسيا القضية الثالثة، نشير إلى بوتين إشارة سريعة. صبر. بوتين في الحقيقة يبدو لي أنه قلب صفحات الاستعمار القديمة، فاستفاد كثيرا من تجربة الاستعمار الأكثر قذارة والأكثر خطورة، وهو الاستعمار الإنجليزي الذي ترى حينما تغلغل في البلاد العربية بل في معظم دول العالم أنه ركز على أن يحرك الصوفية في ذلك الوقت وأن يتبناها. فالاستعمار الإنجليزي حرك الصوفية، بعد ذلك أخذ الراية من بعده أمريكا في وقتنا المعاصر حينما دعمت الحركات الصوفية وما إلى ذلك. فيبدو لي أنه نقل من الدفاتر القديمة، فهؤلاء كل واحد منهم كان يغش بصورة بليدة من نفس الكراسة. طيب. في البداية إنجلترا، ثم تجد أمريكا، الآن روسيا أخذت هذا المنحى. الأمر الثالث وهو الأخطر. طيب. حينما تنظر إلى الذين شاركوا في المؤتمر، من هؤلاء؟ هل رأيت مثلا حاخامات يهود؟ هل رأيت قساوسة أتوا بصلبانهم؟ هل رأيت عمائم الصفويين من إيران؟ هل رأيت مثلا علماء أو رجال الدين من النصيرية؟ لم ترى من هؤلاء أبدا، كنت ترى من يوصفون بأنهم من أهل السنة، وهنا الخطورة. هنا الخطورة، يعني ألبسه لباس ديني صرف. وهو الذي عبرت عن في بداية حينما تحدثت عن عنوان الخطبة غزو من الداخل. غزو من الداخل، هذا ما تقصده بغزو من الداخل. نعم، وهنا تكمل الخطورة. أنا سؤالي أني توقعت أنك تقصد بغزو من الداخل أن هناك من جند في الإعلام لإبراز هذا المؤتمر. لا أقصد، هذا مفهوم ضيق وقاصر. طيب. لكن حين ولذا أخطر أنواع الغزو حينما ترى غزو من الداخل. أيوة. أن من تترقب أن ينصرك هو الذي يطعنك من الخلف. وهنا تكمن الخطورة. لكن لو رأيت مثلا حاخامات اليهود أو القساوسة أو العمامات الصفوية من البدايات، بدايات مبكرة، يكفي أن تشير تقول انظر إلى العمام دون أن تقدم صورة. طيب. تفصيلية، لسقط هؤلاء. غزو من الداخل أيضا الذي مثل المملكة على الأقل اللي كان أوضح هو الدكتور حاتم الشريف، عضو مجلس الشورى السابق، شخصية علمية كبيرة في المملكة. هل تعتقد أنه كان غافلا عن دور هذا المؤتمر وأن المقصود به المملكة؟ إيش كيف قرأت مشاركته ثم كتاباته بعد ذلك؟ الشيخ حاتم من المفروض هو أن يتحدث عن نفسه إما دفاعا تحدث هو في الإنترنت كتب لي. نعم. قال بس ما حد وراه، نبغى رأيكم أنتم. أنا أقول دائما نحن لا نصادر رأيه ونلتمس له عذرا، لكن على كل حال هو ليس بالشخص الغر وليس بالشخص الجاهل، وخاصة أنه يعي جيدا طبيعة الرئيس الشيشاني وطبيعة بوتين. بوتين لم يأتي بهم هكذا مجردا، هو يقول جيت يعني لجمع أهل السنة حسب كلامه الأول. نعم، في الحقيقة المفروض أنه لا يخفى عليه هذا الأمر، وهو الرجل من الحصافة والنبابة. بعدها قال لا يغضب الذين يقصون، كم أقصوا من الناس يوم أقصاهم المؤتمر غضبوا، وهذا في الحقيقة ليس ردا، وهذا هو إدانة للشيخ إن قال مثل هذا الكلام، وخاصة أن الأمر استبان من خلال التوصيات التي خرجت، أو من خلال على أقل الأحوال إن كان الشيخ جاهلا بما جرى وحدث أو طبيعة المؤامرة، أما وقد حكيت بصورة تفصيلية وتحدث عن جوانب الخطورة في هذا المؤتمر، الآن وقد اتضح لك هذا الأمر، سجل موقفا صارما حيال ما رأيت، وخاصة أن الأمر له ذلك البعد السياسي، وأنا لا أمارس نوعا من التهديد بقدر ما وتحدث وأبين أن هناك مؤامرة واضحة على بلادنا من خلال هذا المؤتمر. طيب. أنا بتأخر يعني أؤخر الحديث عن هذه المؤامرة لبعض الناس تحدث عنها. أبعاد هذا المؤتمر كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من الخطورة في نظرك؟ للمؤتمر قصة. أعداؤنا من يهود ونصارى وباطنيين درسوا تاريخنا جيدا، وحينما تنظر إلى التاريخ، دعني أقدم صورة مقتضبة سريعة، تجد أن المسلمين كان لهم ذلك الحضور القوي حتى في حالات الضعف والاستضعاف. وهذه مسألة مهمة للغاية، يعني حينما رأينا أن المغول قد دخلوا بلاد المسلمين وقتلوا في المسلمين ما قتلوا 656 في سقوط بغداد، حينما دخل هولاكو تجد أن الدماء قد استشرت في بغداد وفي غيرها. كانت المفاجأة الكبرى أن المغول هم الذين أسلموا، ودخلوا في دين الله عز وجل، وأن المسلمين مع عصر الانحطاط ما تخلوا عن دينهم. وهذا ينسف النظرية، نظرية ابن خلدون الشهيرة، أن الدولة المغلوبة تتبع الدولة الغالبة. تجد خصوصا في البعد العقدي أن المغول هم الذين أسلموا. قل مثل ذلك أن الحملات الصليبية التي توالت على بلاد الشام، تلك الحملات التي كان يقودها الصليب في بداية أو في مقدمة الجيش، تجد أن أهل الشام ما تنصروا. هم درسوا هذا الأمر جيدا وأدركوا أن التدخل العسكري أو الحرب الطاحنة المباشرة لن تغير من عقائد الناس، فأرادوا أن يفكروا مليا كيف يغيرون من عقائد الناس، وخاصة أن المسلمين ما زالوا ينظرون إلى المغول على أنهم همجوا الرعاع مع قوتهم، وما زالوا ينظرون إلى الصليبيين وإلى النصارى على أنهم يعبدون بشرا وهو المسيح عليه السلام. إذن أخذوا يفكرون مليا، فقالوا لابد إذن أن يكون هناك الاستعمار الفكري الذي يجب أن نتحرك من خلاله. هذا في نظرتنا للتاريخ. طبعا نحن نؤمن إيمانا جازما. عفوا، أنت تتحدث على أن وراء هذا المؤتمر تنظيم قوي. نعم. ما هم مجرد أشخاص رتبوا. أشخاص وراء التدرج. بمعنى. مو هو أشخاص تقول. لا، على المستوى دول. دول. دول. ولذا إحنا تحدثنا قبل قليل عن الدفاتر القديمة. يعني ليس الجفري ولا. لا. الجفري مجرد. هؤلاء ممكن أن تقول هم أحجار على رقعة الشطرنج أو عبارة عن دمى تحرك. من يحرك الجفري؟ دول. دول تحرك الجفري. طيب. هذا بيقين، ولذا هم لابد أن تتحرك هذه الشخصيات خدمة للدول. في ظنك أنه يجرؤ أن يقدم مثل هذه الأمور من ذاته؟ أبدا، إنما هو شخص مغمور ممكن أن ينتهي بأي صورة، باغتيال، بتهميش، بأي صورة من الصور. لكن هناك دول أعطته ضوء أخضر ليتحرك في هذا الاتجاه، ولذا هو يتكلم بكل صفاقة ووضوح وبكل جرأة، وما زال معاندا، مما يدل على أنه يجد دعما لوجستيا، دعما من خلال اتصالات. استمر، فليبارك الرب هذه الخطوات التي تقوم بها. وهذا لا يستبعد حينما تجد أنهم ما زالوا مصرين بمثل هذا الإصرار، وخاصة أنهم يكمنون في مناطق وفي دول أنه في أي لحظة تسحب منه الجنسية، وفي أي لحظة يطرد من هذه البلاد، ومع ذلك ما زال يغرد بتفاخر بمثل هذا المؤتمرات التي عقدها. عفوا، بس كلمة قلتها بس لا يفهم منها شيء خلاف ما تريد. نعم. ممكن أن ينتهي باغتيال أو إبعاد أو تهميش، أو هذا فقط ذكر. هذا تشخيص لواقع الشخصيات التي تعارض الدول. نعم. أو أنها تغرد لوحدها، وليس الدعوة للاغتيال. هذا أمر حقيقة نرفضه. طيب. ولسنا من أصحابه، لكن أقصد حينما ترى كل شخصيات. نعم. تعاند دولا وتغرج خارج السلك، نهايات الخمس. نعم. اللي يقولون كما ترى مثلا في الواقع الإيراني مثلا. نعم. حينما ترى أن بعض الشخصيات المعارضة السنية بالذات أنها تغتال. لكن أنا أعتقد أنه أقل، على الأقل الذين يعرفونه لا في تفكيره ولا في بعده، أقل من أن يكون بهذه الخطورة هو. ولذا أنت كتب عنه كثيرا. نعم. أنا لا أتحدث عن الرجل، لكن عن الكتابات التي صدرت عنه. وفي الحقيقة كم من شخصيات مغمورة لا قيمة لها، وفي حوار معها، حوار شفوي تجالسه، تجد أنه لا شيء، لكن من خلال من يدعمه هو الذي يقدمه بمثل هذه الصورة المؤثرة، وهذا الذي تراه وتشاهده. طيب. الجانب الذي يهمني بعد ذلك، أخذوا منحا وهو الأخطر، أنك ترى أنهم حركوا الحركات الباطنية كالحركات الصفوية الشيعية لتتحرك في هذا الاتجاه لتنسف أهل الإسلام والسنة. حركوا إيران مثلا. إيران لما خرجت بعد الثورة الخمينية عام 79، خرج الخميني ويتحدث عن الوحدة الإسلامية وعن التحالف، ولذا أول من هلل وكبر بعض علماء المسلمين السنة مرحبين بقدومه من فرنسا. وتجد أن علماء المسلمين السنة في إيران رحبوا به، لكن للأسف هكذا. نعم. كانت غامضة. لكن للأسف أول من علق على المقصلة والمشنقة هم علماء المسلمين السنة. ثم استبان الأمر واتضح، حاولوا أن يقاتلوا في مسألة الوحدة وما إلى ذلك، شاركوا في تلك المؤتمرات. آية الله تسخيري كان نائب مجلس التقريب بين أهل السنة والجماعة. بعد ذلك كانوا يحدثوننا عن يوم القدس آخر جمعة من رمضان، كانوا يتحدثون عن تحرير فلسطين، كنا نسمع عن المعاناة والمقاومة. أنت تتكلم عن العلماء وموقفهم، الحقيقة ومناسبة يعني قريبة جدا من حديثك، معي اتصال هاتفي. الدكتور محمد يسري إبراهيم، نائب رئيس رابطة علماء المسلمين، خصوصا أنه صدر عدد كبير من البيانات، خلينا نسمع رأيه. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. مرحبا وأهلا، حيا الله فضيلة الدكتور وضيف الكريم. الله يحفظك. صدرت مجموعة من البيانات، منها بيان صادر عنكم ومن عدد من المنظمات، سيخرج بعضها الآن معنا أثناء حديثكم. أود أن أعرف موقف العلماء من هذا المؤتمر عن طريقكم، تفضل فضيلة الدكتور. بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن توقيع 20 جهة علمائية كبرى في العالم الإسلامي يدل على اتفاق على رفض مقررات هذا المؤتمر الذي لنا أن نسميه أنه مؤتمر الفتنة بين المسلمين بامتياز. ونرى أن حصاد هذا المؤتمر كان وبالا على المؤتمرين ولم يكن بحمد الله تعالى ليمس أمة الإسلام في قليل ولا كثير. الحمد لله نحن مطمئنون على الأمة الإسلامية، فهي أمة مسددة وموفقة ونقادة لا تجتمع على باطل ولا يروج في ساحتها ولا في سوقها عملة مزيفة. المؤتمر مسيس وطعنته للأمة غادرة، ومع هذا فإننا نؤكد على أن أهل السنة والجماعة في العالم بأسره قد رفضوا هذا المؤتمر وأولئك المؤتمرين. ومن عجب أن نجد هذا المشهد يعني في ساحة في حالة من الانكسار، وهذه الحالة تذكرنا بمشهد استعمال من كان يظن بهم العلم دارة وجدناهم في ركب التتار ضد خلافة المسلمين العباسية، وتارة وجدناهم في بلاط عبد الله نابليون ابان الحملة الفرنسية على مصر، ونحن الآن نجدهم في ضيافة بوتين ورعايته، وغدا قد نجدهم في رعاية أوباما في ثنايا تحالف أممي على شرطنا المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع إلى جادة الحق والهدى. اللهم. طيب دكتور اسمح لي بس، الإخوة يعرضون وكان هذا الأولى أن يعرض مع حديث ضيفنا، يعرضون الآن ما تفضلت بذكره من الرقص والغناء للرئيس الشيشاني والمفتي، هذا هو قاعد يحتفل، يعني يهز على قولتهم وسط ويحتفل بعيد ميلاد بوتين، وفي احتفال آخر سيظهر معنا الآن بطرد ولعن وشتم الوهابية. أخرجوا لنا كرما البيان الخاص بعلماء المسلمين الآن ليتحدث عنه فضيلة الشيخ. دكتور، البيان الذي أصدرتموه، نعم، حدثنا عنه كرما. هذا البيان في حقيقته يمس جانبين. الجانب الأول ما يتعلق بالجانب الشرعي في هذا المؤتمر، وهو من هم أهل السنة والجماعة. حين نتحدث عن أهل السنة والجماعة نحن نتحدث، لا نتحدث عن فرقة ولا طائفة ولا مذهب، وإنما نتحدث عن أهل الإسلام الذين خلى إسلامهم عن كل شوك. هؤلاء الذين بقوا على ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حين نتحدث عن أهل السنة والجماعة فنحن نتحدث عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وإيش ركزتوا في البيان؟ شكرا للإخوة خرجوه. إيش ركزتوا في البيان يا شيخ؟ ما التركيز؟ التركيز كان على بيان هذه القضية، وأن اقتصار أو اختطاف هذا المصطلح المبارك لا يمكن أن يقر عليه أحد. ثم إن يعني مناقشة هذا الأمر داخل دار حرب وليست بدار إسلام، وهي دار يرعاها ويشرف عليها أحد الجزارين الجلادين الذين يقتلون إخواننا وأبناءنا ونساءنا وأهلينا في سوريا اليوم مع توزيع الابتسامات هنا وهناك، هذا أمر قادح في عقائد القوم فضلا عن انتسابهم إلى أهل السنة والجماعة. طيب. أيضا ركزنا على قضية يعني تتعلق بأن يعني ما جرى وما يجري لن يكون مؤثرا في مسيرة أهل السنة والجماعة عبر التاريخ، وبينا أيضا أن هذا الذي وقع لن يكون من ردة فعله أن يتعدى أحد على من ينسب إلى أهل السنة والجماعة. وقد رأينا أن كثيرا من الأشاعرة والصوفية اعتبروا أن هؤلاء المؤتمرين لا يمثلونهم، بل وأخرجوا في ذلك بيانات. صحيح. ومن هذه الجهات التي وقعت على هذا البيان العام جهات فيها عدد مقدر من الصوفية والأشاعرة يرفضون هذه الطريقة ويأبون هذه الوسيلة في التسوّر على الإسلام وأهل. آخر سؤال إذا أذنت لي، كيف ترى التقاطع أيضا بين بيانكم وبيان الصادر من هيئة كبار العلماء في المملكة، وخصوصا أنه انتشر هاشتاج أو وسم بيان هيئة كبار العلماء يمثلني، وكان له صدى كبير ونشرته عدد من المواقع بما في ذلك واس. تفضل. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق أمانة هيئة كبار العلماء للتعبير عن رفض هذا البيان ورده، والأمل أيضا معقود في أن تخرج بيانات من جهات رسمية في العالم الإسلامي بأسره. فالقضية لا تخص المملكة وحدها. صحيح. بل هي قضية أعم من ذلك، فأهل صحيح. السنة والجماعة كما هم في المملكة هم في بلاد كثيرة، وكما هم موجودون في صفة رسمية في المملكة فهم موجودون أيضا بصفات أخرى في بلاد كثيرة. البيان الصادر يشير إلى التنبيه والتحذير من أن هذا الوقت ليس من شأنه إلا أن يجتمع المسلمون قاصبة يدا واحدة على من نواه، وأن إثارة النزاعات المذهبية في هذه المرحلة بالذات ونوع خيانة لهذه الأمة وللأمانة التي تقلدها العلماء، وهذا أمر ينبه أولئك المؤتمرين أنهم خانهم التوفيق في العبارات كما خانهم التوفيق في الزمان كما خانهم التوفيق في المكان. أشكر لفضيلتكم الدكتور محمد يسري إبراهيم نائب رئيس رابطة علماء المسلمين، متحدثا عن البيان الذي صدر منهم ومن عدد من الجهات الشرعية في مجموعة كبيرة من دول العالم الإسلامي. شكرا فضيلة الدكتور، حياكم الله. شكرا، جزاك الله خير. شفت أنت تتحدث عن خنوع العلماء في وقت معين أو عن غفلتهم ثم عن دورهم، هذا الدور الكبير اللي لازم يشاد به من الجمعيات، من أمانة هيئة كبار العلماء، من عدد من العلماء في التصدي لهذا المؤتمر. كيف تقرأ موقف العلماء؟ هذا هو المفروض أن يتحرك العلماء، لأن الناس إنما تستمع لعلمائهم، وخاصة أن الذين ائتمروا وتآمروا وصفوا على أنهم من الشخصيات العلمائية التي يغشاها الناس من كل حدب وصوب، فالعلماء يتصدى لهم العلماء ويبينون حقيقة الموقف من هذا الذي نراه ونشاهده. وأجمل تصدي حينما يبرز من هؤلاء الذين ينتسبون مثل هذه المذاهب كالصوفية كالأشاعرة كالماتريدية، أن يتصدوا إن كانوا يعترضون على مثل هذه التصرفات الصادرة من أصحاب في ذلك المكان المشبوه أن يصدروا مثل هذه القرارات. وخاصة أن شخصية بوتين حينما ضربت سوريا، سوريا هم قذفوا من، ضربوا من، قتلوا من، قتلوا الوهابي بين قوسين والصوفي والماتوريدي والأشعري في على الأراضي السورية. إذن هي المسألة ليست مرتبطة بوهابية وسلفية، هي المرتبطة بأهل السنة. ولذا رأينا أن القتلى في الأشاعرة والماتوريدية ممن هم على الأراضي السورية قد نالهم ما نالهم من صحيح. البارجات صحيح. الروسية. ما تعتقد أنه من الأولى أيضا الحديث مع شخصيات علمية شاركت في المؤتمر؟ وأعود مرة أخرى للدكتور حاتم الشريف. الدكتور حاتم الشريف شخصية علمية كبرى، رضينا ما رضينا، شخصية علمية لها ثقلها، لها ومتخصص شرعي كبير له أثره. ألا تعتقد أنه ربما الآن يعيش تأرجحا في أنه يتمنى أنه لم يشارك؟ كيف يمكن أن يدعم مثل الدكتور حاتم أن يتراجع مثل ما تراجع غيره؟ أنا أحترم هذا الرجل، صحيح أن لم ألتقي به قط، أحترمه وأقدره وأراهن على عقله وعلى قلبه وعلى إيمانه، أراهن كثيرا وأتمنى حقيقة أنه يستر ما دار في الأروقة وفي الخبايا وفي السراديب وما كان من تلك اللقاءات الخاصة. من الطبيعة أن تصل بعض الأمور صحيح. وأن تحكى بعض الأشياء، فحينما يخرج مثل هذه الأشياء إنما خدم دينه وخدم وطنه الذي ينتسب له، وأنا أراهن الحقيقة على عقله ووعيه. طيب. والرجل يبرز من خلال كتاباته أنه يمتلك عقلا ناضجا ووعيا وأنه لا يمتلك تعصبا، وهذا في الحقيقة ما نتمناه من الشيخ حاتم ومن الشخصيات التي نثق بها. ما كان الذين شاركوا على قلب رجل واحد أو أنهم صنف واحد صحيح. هم أصناف، منهم من أتى مع سبق الإصرار والترصد وله أجندة، شخصيات مشبوهة كشخصيات مثلا شاركت من الأزهر، كانت لها تلك المؤتمرات التي عقدت سابقا استبان واتضح من خلال رؤيتها ومناصرتها لبعض الأفكار والرؤى، ولها بعد سياسي مشبوه على كل حال من خلال مؤتمرات عقدت في السنوات القليلة الماضية كشيخ الأزهر أحمد الطيب وعلي جمعة وما إلى ذلك مثل هذه الشخصيات. في شخصيات أتت كنت ترى أن تتأرجح لها من الآراء الجيدة والرائعة ثم أخذت عليها حين غفلة. نعم، قد وجدنا مثلا بعض الشخصيات مثل الشيخ يوسف القرضاوي مثلا حينما أصدر بيانا تحدث أنه كم دعي إلى مؤتمرات في الشيشان وشارك في البداية أول مرة ثم رأى أنه قد استغل استغلالا سلبيا فرفض، لأنه أدرك. وانظر إلى جمال ما قاله الشيخ القرضاوي، أنه حكى بصورة تفصيلية عن طبيعة ما حيك في ذلك المؤتمر ثم أعلن عن رفضه أن يشارك مرة أخرى. هذا الذي نحتاجه من العلماء الصادقين أو الذين شعروا على الأقل أنهم خدعوا. وفي ناس أقحموا مثل الدكتور عبد الله بصفر حاولوا إقحام صورته. نعم. لابد أن نشير إلى أن الصورة قديمة، وقد أشار في بيان صدر عنه أنها كانت منذ 4 سنوات لافتتاح معهد لتحفيظ القرآن، وقال أنا ما شاركت ولا أرضى بهذا المؤتمر. وهذا يشكر حقيقة، هذا موقف شجاع يسجل له. كان بإمكانه أن يغض الطرف. صحيح. فيحصل على مجدين بين قوسين. صحيح. المجد أنه لم يشارك، لو أتى نوع من التساؤل فبقي على إخلاصه، والمجد الثاني، كسب أنه كسب العينات المدعية. هذا موقف شجاع يسجل. المزيد من الدراما والبرامج التفاعلية، المتعة والتشويق في برامج الأطفال العالمية، كل ذلك وأكثر في قالب من الترفيه الآمن على قنوات شبكة المجد. ولضمان استمرار المتعة ومشاهدة برامجكم المميزة على شاشة أكثر وضوحا ودون توقف أو انقطاع، نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة التأكد من أن جهاز استقبال المجد في منزلكم يعمل ببطاقة ذكية تبدأ بالأرقام 4-2 والمعروف بنظام إيردتو. أما إن كان الرقم المتسلسل خلف البطاقة الذكية يبدأ بالأرقام 0-3، فهذا يعني أن جهاز الاستقبال لديكم يعمل بنظام تشفير قد يتوقف عنه الدعم الفني في أي لحظة. وحتى لا يفوتكم الكثير من برامجنا الشيقة ولتستمر متعة المشاهدة لجميع أفراد الأسرة، توجه لأقرب نقطة بيع لشراء جهاز استقبال المجد ببطاقة تبدأ بالأرقام 4-2. ولمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الأمينة للأسرة. لبيك وحدت القلوب له. أيضا من الأشياء المهمة موقف الأزهر، بيان الأزهر الأخير، هل اطلعت عليه؟ نعم. كيف تقرأ؟ هل هو تراجع أنه ما حصل هو عكس ما أراده الأزهر إلى غير ذلك؟ هل سيحرج القامات العلمية اللي شاركت أم لا؟ في الحقيقة الأزهر لا تستطيع أن تدافع عنه، وخاصة أنه سبق هذا المؤتمر مؤتمرات. وتجد أن الشخصيات القائمة كأحمد الطيب وعلي جمعة وما إلى ذلك هي شخصيات يعني لها من التصريحات في الحديث عن الوهابية، في الحديث عن السلفية، وهو يتناغم مع توجه الإعلام المصري الآن وبعض الشخصيات، ويتناغم مع ما نسمعه بين فترة وأخرى من هجوم على السلفية وما إلى ذلك. في الحقيقة يبدو لي أنه هو الهروب من السفينة الغارقة، وكل يحاول أن يبتعد. ويبدو لي أيضا أنهم ما كانوا يظنون هذه ردة الفعل القوية الشرسة على هذا المؤتمر، ولذا هم تساقطوا وهربوا. كانوا يظنون أن الأمر سيأتي بمثل هذا الهدوء وسيحققون مكتسبات، لكن تفاجأوا بهذا الموقف الشنيع. كتبت أنا مرة بعد المؤتمر بيوم، كتبت لو جمعتم الأموال وأقمتم المناظرات وحاولتم فضح من يبغض السلفية أو هو متأرجح في بغضه أو من يسير بالأموال، لن تجدوا أفضل من هذا المؤتمر الذي كشفهم. وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولذا الآن سترقب، تترقب، تسمع بيانات أحيانا شرسة، ولا يمنع أن يكون في نوع من الاتفاق مع أصحاب القرار هناك. ممكن. خليني أخذ اتصال آخر معي. الشيخ الشريف الحسن الكتاني من المغرب، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب وعضو رابطة علماء المغرب العربي. فضيلة الشيخ الشريف، مرحبا بكم. أسمع رأي فضيلتكم، وخصوصا أنك كتبت عن هذا المؤتمر كثيرا، تفضل حفظك الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة أنا أوافق الإخوة المتدخلين على كل ما قالوا. هذا المؤتمر حقيقة مشجع، لأنه كنا نسمع كلاما في الصحافة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وعراكات بين فئات من المسلمين، بين الأشاعرة، بين السلفية، بين الصوفية إلى غير ذلك من الأمور. ولكن هذه الأمور كانت فقط بين فئات نخبوية من الناس. أما يصل الأمر إلى أن يعني ينشأ مؤتمر كبير وتحضره هذه الشخصيات، ثم يعني ما كان يقوله الشباب بينهم أو يتنازعه بينه ويتنازعه المشايخ في كتاباتهم الخاصة أو في بين النخب يصل إلى عامة المسلمين ويصبح ويصبح رأيا عاما ويتعصب له الناس، ثم يبدأ شبابهم بالتهارش بين بعضهم البعض في هذا الموضوع، فهذا أمر خطير جدا. يعني أن يقال إنه أن أهل السنة والجماعة هم فقط الطائفة الفلانية والفلانية والعلانية، ثم يقصى منها جماهير من المسلمين طائفة من كبار من فيها العلماء والمحدثون والفقهاء والدعاة إلى الله، بل أعظم من ذلك أن هذه الطائفة التي أرادوا أن يقصوها هم القائمون اليوم بكثير من مسائل الدين. من الذي قام نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الصور المسيئة التي أذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قام نصرة للدين عندما احتلت بلاد المسلمين؟ من الذي يعني تحدث بصوت عال ضد الظلم؟ من الذي نادى بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل وجوهها؟ من الذي رد على الغلاة وكان سدا منيعا ضد انتشار أفكارهم بين الشباب؟ هذه الطائفة التي الآن يدعون أنها ضالة مضلة وأنها خارجة عن أهل السنة والجماعة. بالنسبة للحقيقة يعني هذا الموضوع، عندما نتحدث عن أهل السنة والجماعة نحن نتحدث عن أهل الحديث وأهل الأثر الذين يسمونهم السلفيين وينبذونهم بالوهابية وما إلى ذلك. نحن لا نتحدث عن فرقة صغيرة هكذا هامشية تجلس في بعض الزوايا المظلمة، نحن نتحدث عن فئات ضخمة يتبعهم عدد كبير من الناس. بل يعني إذا كان قديما يعني قبل 100 سنة أو 200 سنة انتشر المذهب الأشعري وانتشر التصوف بسائر تلاوينه، يعني الآن أتى يعني ذهب ذلك الزمان وانتشر بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. الناس عرفوا العقيدة الصحيحة، تخلوا عن كثير من الخرافات والخزعبلات والأفكار المنحرفة، وبدأ الشباب الجديد والجيل الجديد يعي ما هو الحق وما هو الباطل، ما هو الإسلام الصافي الخالي من البدع والضلالات. دكتور شيخنا، هل رابطة علماء المغرب العربي لها موقف رسمي من المؤتمر أم بعده؟ لا، رابطة علماء المغرب العربي كانت من ضمن الروابط التي وقعت على البيان الذي صدر باسم 20 رابطة إسلامية، فهم من أيد حلو. شعارهم يبدو ظهر، صحيح شعارهم ظهر مع الشعارات، أشكر الأستاذ المخرج، ومع فعلا مجموعة من الشعارات اللي خرجت. يمكن بعض الإخوة يسألون في البيان، مو إعلانات ولا دعايات، التي رأيتموها هي شعارات الجمعيات والهيئات والرابطات في العالم الإسلامي، 20 رابطة تقولك، صحيح؟ نعم. أشكر لفضيلتك، شكرا جزيلا الشيخ الشريف الحسن بن علي الكتاني من المغرب، شكرا لك يا شيخ. بارك الله، شكرا. جزاك الله خير. مرحبا. أكمل تفضل، أنا آسف للمقاطعة، كنت تتحدث عن هذا البعد السياسي، بوتين ومن وراءه، تفضل. نعم، بوتين طبعا كما قلت أنه لا يعرف من هو أبو الحسن الأشعري ولا من هو أبو المنصور الماتوريدي ولا من الصوفية. هذه لا تعني لا من قريب ولا من بعيد، بل مارس قتلا لأتباع هؤلاء. هو لا يفرق أصلا. نعم، لا يفرق. القضية أن يحقق مكاسبه السياسية وأن تكون له تلك المكانة والقوة الاستعمارية في داخل سوريا وغيرها، وللأسف استخدم هؤلاء الدوما. طبعا الشخصيات المشاركة كما قلت حينما جرى الحديث عن الأزهر، هم ليسوا من أغمار الناس، هم يعون جيدا ماذا كتبوا في التوصيات، وأنهم كتبوها مع سبق الإصرار والترصد. طيب ليش؟ وهذا مسألة مهمة، يبدو أنها قد تكون هناك ضغوط سياسية، وكما أشرت قبل قليل أن ردة الفعل كانت شرسة وكانت قوية، ثم رأوا وقاتل الله الجبن بالنسبة لهم حينما رأوا بعدا سياسيا مشاهدا أمام أعينهم، فشعروا بالخوف والقلق. هل تتوقع أن المملكة استطاعت أن تضغط بثقلها السياسي، خليني من الشرعي؟ قد يكون تدخلا مباشرا أو غير مباشر، هم يجسون النبض من خلال ردة الفعل الجهات الرسمية كهيئة كبار العلماء عندنا والتي تمد الواجهة الدينية، فلا بد أن ترى تناغم بين القرار السياسي في بلدك وبين هيئة كبار العلماء. أنت كتبت عاشة السعودية بين كماشتي العراق وحوثية اليمن الشيعيتين، وغدا ستعيش بين كماشتي التصوف والصوفية، وهي الأخطر والأكثر تنظيما. يبدو التصوف والصوفية تقصد بها بلدين فيما يظهر. نعم، أنا أقصد بلدين. نعم. طيب إيش البعد السياسي في هذا؟ من الذي يحيك للسعودية بدون ذكر أسماء لك الحق، لكن ما الذي تقصده بهذا؟ طبعا أما الغرب فتجد أن عداءه واضح. أمريكا التي كنا نتكئ عليها ونعتمد بين قوسين أظهرت وجهها الحقيقي حينما تحدث عن اتفاق النووي مع إيران، حينما نجد أنها لما دخلت العراق سلمت العراق على طبق من ذهب إلى إيران التي رفضت أن تجعل حزب الله اللبناني وحركة الحوثيين من ضمن المنظمات الأرهابية. يعني اتضح أن الغرب يتناغم مع إيران وأنه يبشر بالهلال الشيعي. السعودية شعرت أنها طعنت من الخلف وأنها لا يمكن أن تتكئ على هؤلاء، فالتآمر كان كبيرا. على كل حال الخطورة أين تكمن؟ حينما يبدأ التآمر على البعد الفكري أو العقدي في بلادك. طبعا هم يسمونها الوهابية، وما زلت تسمع بعض التصريحات سواء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي عن قضية دعم الحركات المتطرفة والإرهاب، وأن السعودية هي التي تولت كبر هذا الأمر. مثل هذه التصريحات ليست عبثا أن تطلق بين فترة وأخرى. إذن هم يمارسون مثل هذه الأساليب القذرة بين قوسين حتى تستجيب بلادنا لمثل هذه الضغوطات، وأن يتنازلوا عن بعض ثوابتهم ويبقى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذه ليست وجهة نظر أو فكرة، هذه قضية واضحة وبينة. وهذا يجب أن ننظر نحن في بلادنا إلى هذه الآية ونضعها نصب عيوننا. طيب يعني لماذا التراجعات وما إلى ذلك؟ إذن هم يتآمرون، هم يستخدمون أدواتهم. كماشة العراق كنا نتحدث عن هلال الشيعي، لا الآن سنتحدث عن حلقة متميز بحركة الحوثيين في اليمن وسيضغط على السعودية. المشكلة الآن حينما يحركون البعد الصوفي، والبعد الصوفي الذي نعرف أنه بعد خانع يرحب بالمستعمر وما إلى ذلك، مع ذلك أنه يحرك في مثل هذه الصورة، ما الذي يستفاد منه؟ أنا في ظني ما الذي يستفاد منه؟ أن من طبيعة الصوفية الغالية أنها ترحب بالمستعمر، وأنها ترحب برجالات العلمنة أن يقودوا العالم الإسلامي بكل ترحاب دون أن يجدوا صدودا هؤلاء. وهنا يمكمن الخطورة حينما يرحب مثل هؤلاء ثم يقضى. وإذا قضى عليك فكريا، وخاصة أن المد أهل السنة والجماعة النقي الصافي هو الذي بدأ يغشى كثير من الدول. أنا أذهب إلى أفريقيا كل سنة وأجد أن الناس فعلا يدينون بعقيدة أهل السنة والجماعة الصافية. قل مثل ذلك في أوروبا، في معقل هؤلاء الذين يتآمرون عليك يجدون هذا المد قد أصبح واضحا بينا. طيب. في وقت ترى خفوتا للنصرانية، ترى خفوتا للصوفية الغالية، ترى خفوتا لكثير من المذاهب الكلامية، هم يرون كل هذا يدرسونه بعناية. فمراكز الاستشراق تدرك هذا الأمر بجلاء. إذا لابد أن نضرب المصدر الذي يصدر مثل هذه الأفكار من خلال الأكثر تنظيما كما قلت. نعم، لازم يكون منظم، لابد يكون منظم، لابد حقيقة أن يدار. ويستفيدون من الدول الاستعمارية السابقة، من التجربة الإنجليزية في استعمارها، التجربة الأمريكية الحالية وهي الداعمة. تدخل الآن بوتين وبدأ يتحدث عن ويدعم الصوفية، هذه لغة جديدة. إذا فهموا أن هذه الوسيلة هي الوسيلة الأنجع أن يمارسوا غزوا من الداخل من تحريك هؤلاء. بل أقول قد لا تكون هذه المحطة الأخيرة. قد ترى محطة أخيرة. الأخطر والأكثر تنظيم. لا، محطة أخيرة في المؤتمرات غدا. السلفية منهجا وسلوكا في بكين. نعم قد. لأنهم جربوا هذه الورقة. لا في مؤتمر أعلنه اليوم الجفري إذا تبغى. أعلنه بكل وضوح، يقول الخطوة القادمة بعد مؤتمر أهل السنة في الشيشان مؤتمر منطلقات التكفير السبعة التي بني عليها فكر القطبيين ومن تفرع عنهم من القاعدة وداعش. هي خطوة طالب، هي مرحلة أخرى، لكن كما قلت يبدو المرحلة الأخيرة أنهم ينازعونك بالمصطلح. أيوة. السلفية غدا يقول لك السلفية هي سلفية أمريكا أو بوتين، هي السلفية الصحيحة الناضجة. ولا تستغرب كما نحن الآن تعجبنا من مؤتمر الشيشان أنهم كيف خدعوا بمثل هذه الصورة وغزوا من الداخل، غدا ترى مثل هذه. هم قوم لا يأسون، هم يتعاملون بكل خبث. لكن المشكلة، وأنا لا ألومهم على كل حال طبعا، مصالحهم، لكن تلوم من الدمى التي تحرك والتي تستخدم، وخاصة من العقلاء. هناك نوعية تتقاطع مصالحها بل يروق لها مثل هذا الكلام، لكن النوعية التي تشعر أنها مخلصة أنها محبة لدينها كيف تستغل؟ ولذا لست بالخبي ولا الخبي يخدعني، لابد حقيقة أن نسجل موقفا من الآن وأرى أن في هذا خير، أنه حرك المياه الراكدة، أنه بيّن أن هناك تلاعب الآن خطير وأن ندخل مرحلة خطيرة، وليس يعني البعد العسكري والاستعمار المباشر. هذا أمر واضح ومبين بإمكانك أن تحكيه للناس وأن تبين خطورته. لكن مثل هذا التصرف الذي تراه وتشاهده، وخصوصا أنه لما أعداد ضخمة من الشخصيات الإسلامية ثم صدر عن قرار ماذا؟ أنه ما اكتفى بهذه الشخصيات المشاركة، طلب من المدارس العلمية في روسيا أن تكون تلك الصلات المباشرة مع الأزهر مصر، مع الزيتونة في تونس، مع القرويين في المغرب، مع حضرموت. معنى هذا حينما يركزون على هذه الشخصيات الأربعة أو المراكز الأربع، معنى ذلك أن كثير من المراكز في العالم الإسلامي يغضون الطرف عنها، والقضية الأهم بلادك التي تنتسب لها. يعني لابد أن هذه البلاد تهمش وتطارد. ولاحظ معي، انظر إلى التناغم، هو جانب فكري أو حصار فكري بالإضافة إلى الحصار الدعوي والمالي. ولذا لا تجد مطاردات للرأس المال الإيراني الذي يبشر بالتشيع، لا تجد مطاردة لمواقع التنصير ومراكز التنصير في أفريقيا مثلا، لكن داع ريال سني يفلت منك في أفريقيا يطارد. ويحاسب صاحبه. طيب. وهنا مكمن الخطورة، مكمن الخطورة أن العمل هو عمل متوازي في جميع الاتجاهات، المحصلة النهائية أن يقضى على منهج أهل السنة والجماعة. ألا تعتقد أيضا أنه فتح لنافذة جديدة للصراعات وترك نافذة أخطر، وهي نافذة الرافضة الخطيرة الصفوية التي تحارب الأمة الإسلامية بكل وضوح؟ أرادوا من ورائها تخفيف وطأة الرافضة في بلاد العالم الإسلامي؟ الذي يرقص فرحا هي إيران. لا شك في المؤتمر، لو كنت في مكانها سأعيش حالة فرحا غامر، وحينما أرى أن أهل السنة في دواخلهم يعيشون حالة الصراع. إيران ما زالت تتحدث أن خلافها ليس مع أهل السنة. يعني من كنا أنا دخلت مناظرات عديدة مع شيوخهم عبر قنوات أو من خلال لقاءات خاصة، كانوا يحاولون أن يلبسوا أن صراعهم ليس مع أهل السنة، صراعهم بين قوسين مع الوهابية، وحاولوا أن يغذوا هذا الأمر. فلما انكشف الأمر واتضح من خلال رجوع إلى كتبهم الأصيلة، لما جرى الحديث عن الإمامة، من لا يؤمن بالإمامة فهو كافر، وجدت أن أنا وأنت أول الكفار، والعالم الإسلامي برمته السني كافر. قل مثل ذلك حينما رأناهم يخرجون من دائرة ويحكمون عليهم بالكفر شخصيات شيعية مثل الشيخ محمد حسين فضل الله، لما قدم فكرا تصحيحيا وشكك فقط في بعض الروايات، شكك في أن عمر رضي الله عنه كسر ظل الزهراء فوصفوه بأنه ظالم ظل. قل مثل ذلك عن أحمد الكاتب عبد الرسول لاري الذي شكك بالإمام 12 فقط، كان يؤمن بال11، الإمام 12 شكك فيه فأخرجوه من دائرة الإسلام. هذا الأمر اتضح للمسلمين الآن وانكشف، وعرفوا أن إيران الآن قد خرجت من دائرة التأثير في العالم الإسلامي. يقول مثل ذلك عن حزب الله، الثورة السورية، الثورة الكاشفة الفاضحة، فضحت حسن نصر الله. حسن نصر الله 2006 لما كان يخرج كانت الأعناق تشرئب لسماع خطاباته، وتجد أن في إحصائيات تلك الأيام أن 80% من الشعوب المسلمة كانت تحب حسن نصر الله، ليتفاجأوا بعد ذلك بعد الثورة السورية أن أقل من 20% يتضامن مع حسن نصر الله. إذن إيران هي فرحت فرحا غامرا بمثل هذا الصراع الداخلي. ولذا نحن بذكاء منا، وهذا المفروض، أن نرتب أعداءنا، ولا يمنع حقيقة أن نسجل موقفا صارما حيال هذا الأمر، وأن نعيد بعض الشخصيات إلى رشدها. والمهمة الأعظم أن تقع على من شارك ممن نثق بدينه وعقله أن يتصدى لمثل هذه المؤتمرات، ويبقى الآخرون يعيشون صراعهم المشروع مع إيران ومع غيرها. طيب. الذين ركزوا في قراءة المؤتمر ورفضه على البعد العقدي فقط، الخلافات مثل ما ذكر الدكتور يسري قبل قليل أو الشريف الحسن، أن هذه خلافات موجودة وكانت بين النخب، هل تتوقع أن هدفهم فعلا إذكاء هذه الخلافات بين سنة وشيعة، وعفوا بين أهل السنة والأشاعرة وغيرهم، هذول معنا هؤلاء ليسوا معنا، وإغفال البعد السياسي الأخطر؟ هذا تبسيط الموضوع حقيقة. البعد العقدي نعم له حضوره وقوته وله أثاره العكسية. حينما نعيش حالة الصراع نغفل عن عدونا الحقيقي، وخاصة أنا أقول انظر إلى وقتنا المعاصر هذه الأيام بالذات، وقد بدأت بالتكبير، ها هي القلوب تهفو والأعناق شاخصة إلى مكة حتى يجتمع الملايين من المسلمين الآن على قلب رجل واحد. يعني هذا التجمع المبارك في الحقيقة، كاني بأهل مؤتمر الشيشان قد تألموا لمثل هذا التجمع الذي حوى جميع ألوان الطيف من جميع أصحاب الأفكار والعقائد، وأنت تفرح بمثل هذه الوحدة. فهذا بعد عقدي ما في شك أن سيكون له ذلك انعكاس سلبي لو عشنا حالات صراع، وخاصة أننا قد نعيش أحيانا في أطر غرفنا الضيقة خلافات فقهية يقتضي منها ولا أبراء للأسف. لكن نحن أظن أننا بدأنا نتجاوز، وبدأ الأمة تأخذ نوعا من الوعي أنها حدثت عدوها الفكري وبدأت تتحدث عنه بوضوح، لكن البعد السياسي لا بد أن يحضر. وبعض الناس إن لم يقتنع معك شرعيا يجتذب معك سياسيا. أين البعد السياسي هنا؟ البعد السياسي ما ذكرناه آنفا في كل ما تحدثنا، أن المؤامرة على بلادنا في المقام الأول، وهي حاضنة لأهل السنة والجماعة. أقحمت مصر في هالمؤامرة؟ أقحمت مصر للأسف بأزهرها، وهذا الذي يبدو، يعني أنت لا تأمن، وكما قلنا مرارا أنك شخصيات تحيط بك تسمع منها تصريحات بين فترة أخرى لكن لا تأمن. علي عبد الله صالح شخصية تتكرر في كل زمان ومكان، فالخيانة قائمة، أنت قد قدمت له دعما وقد قمت بعلاجه ثم طعنك من الخلف. شخصية علي عبد الله صالح قد تتكرر ببعض الشخصيات المجاورة، ولذا الطعنات ما زالت تتوالى. طبعا طبيعة الواقع السياسي والدبلوماسية السياسية أحيانا تستلزم منك أن لا تصرح مثل هذه التصريحات النارية التي قد تفقد حليفا وما إلى ذلك. لكن ما في شك أن بعض يعني الساسة يمارس نوعا من الضغوط. مصر مثلا قد يأخذ أنها ورقة رابحة، بإمكاني أن يستنزفك بمثل هذه الورقة، وهذا أمر معروف ومشهور، كل من قرأ في السياسة تدرك هذا الأمر. عندك أكثر من ورقة تلعب بها، كانهم يقول اسمع أنت تريد انتمائي ولائي، اشترني ادفع ادفع، وهذا الأمر يعني واضح وبين. نعم. ولذا يذهبون ثم يعتذرون. ما شاء الله كيف تتغير قناعة في 24 ساعة؟ رجل قد بلغت من الكبر عتية وحظيت بالعلم كما تزعم، وعشت أكثر من 80 سنة تحمل فكرا تتراجع في 24 ساعة، أم أنها السياسة وقاتل الله السياسة التي تجعلك تتراجع؟ طيب أنا مضطر أن أتحدث عن خطوات عملية مستقبلية لمواجهة مثل هذه المؤتمرات. نحن دائما ردود أفعال للأسف. نعم. إيش الخطوات التي تعتقد مشكلة لا نتحرك إلا بالصفعات، وهذا حقيقة مشكلة. الأمر الأول الذي يهمني حقيقة أن تسخر أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية أن تتحدث عن هذا المؤتمر بمثل هذا الوضوح وبعيدا عن الدبلوماسية، وأنت لست ملزما يا صاحب القرار السياسي أن تؤاخذ بما يبثه إعلامك. دع الإعلام يأخذ راحته، بل تلزم بطرف خفي تحت السراديب تحت الطاولات أن تلزم بعض وسائل الإعلام التي لها حضورها في بين الشعوب العربية أن تتحرك في هذا الاتجاه. بعض القنوات دون أن نسميها، يعني قناة المجد وغير قناة المجد قامت بدورها الفعال والرائع والجيد، لكن انظر إلى بعض القنوات التي لا تتحرك إلا إذا أرادت أن تقدم نقدا لعلماء الداخل، لمشايخ الداخل، لدعاة الداخل، تجدهم يتحركون. لماذا لم يتحركون مع هذا المؤتمر في خطورته وما إلى ذلك؟ فالقضية إذن لا بد أن يتحرك الإعلام الذي غلب عليه الترفيه، والذي يتحرك أحيانا إذا ما تعلق الأمر بعلمائنا ومشايخنا وبعض القضايا الاجتماعية في داخل مجتمعنا تحرك، وخاصة أنه يخاطب أعدادا كبيرة من الناس. هم هذا الإعلام غير الهادف أو غير الإسلام، يسميه ما شئت، هو يستهدف شرائح كثيرة قد لا تشاهد قناة المجد وغيرها من القنوات. إذا لابد أن يتحرك هذه القنوات لتقوم بدورها. الجانب في رأيي الأهم وهو الذي يحتاج إلى قرار سياسي صارم. طيب. والذي يعني للأسف تألمنا منه أن يعيد الاعتبار للهيئات والمؤسسات الدعوية والخيرية. هذا لابد أن يفكروا به مليا، ولا يستجيبوا دائما أكبرها الرابطة. كيف؟ الرابطة مثل الرابطة العامية، مثل الندوة العالمية للشباب، مثل بعض المؤسسات التي، وللأسف بعض المؤسسات التي منعت يوم من الأيام ها هو يحكم ببراءتها، كما قيل مؤسسة الحرمين مثلا. طيب. وتجد وخصوصا أن, أن, أن, أن الدور الغربي المشبوه، خصوصا الدور الأمريكي بعد 11 سبتمبر فعلا أنها دخلت وبقوة بتجفيف منابع أهل السنة. ولذا لابد فعلا أن يكون هناك مراجعة. الأمر لا يحتمل السكوت، يعني سكتنا وألغينا، ما نفع. الآن ترك الأمر على مصراعي، وكلما تنازلت كلما ازداد الضغط. تمام. وهذا أمر معروف. إعادتها معنى ذلك أنها ستكون موجودة في الساحة وستحقق لك مكاسبك السياسية وغير السياسية. صحيح. وهي الحديقة، يعني الحركة في أفريقيا هي الحديقة الخلفية لك لبلادك. أنا أذهب إلى أفريقيا كثيرا وأجلس مع أناس تخرجوا من جامعاتنا، كان لتلك الجمعيات القديمة لها ذلك الأثر، هي حديقة خلفية ويكون خط الدفاع الأول لك، فأنت الآن تخسرهم، تخسر هؤلاء. يعني السفارة الإيرانية، أنا في كل ذهاب لعاصمة أفريقية أرى منشأة جديدة لإيران، أرى جامعة لإيران، أرى مركزا إسلاميا لإيران. هكذا تختطف هذه الدول بين أيدينا، ونحن نعيش حالة رعب وخوف أن يتابع الريالات، أن تتابع الأموال، المشاريع الخيرية وما إلى ذلك. افتح الأبواب. السفارة الإيرانية الآن تقوم بدورها بتقديم الدروس المجانية وبتوزيع المصاحف. أحيانا بعض السفارات الإيرانية للأسف توزع مصحف الملك فهد، يعني بعض المساجد ما وجدنا مصاحف، فقالوا لنا أن نتصل بالسفارة الإيرانية فوفرت لنا هذه المصاحف. السفارة الأمريكية في يوم من الأيام قدمت تفطير صائم. أه. يلا قدم التفطير صائم. فهم يتحركون في هذا الاتجاه، فهم استخدموا وسائلنا التي استطعنا أن نؤثر فيها على الناس، وهي التي كان لها ذلك الأثر. ولذا نحن نتحدث عن جهاد وقتال الآن، عليك بالمد الأبيض، والمؤسسات الدعوية هذه الموثوق بها تقوم بدورها. هذا أعظم ما نقوم به الآن. إلى متى السكوت؟ إلى متى الخنوع؟ وخاصة كما قلت أننا لو استجبنا لهم، هل تظن أنهم سيتفاعلون معنا؟ بعد 11 سبتمبر استجبنا للإملاءات الأمريكية والعين الحمراء الأمريكية، ثم نتفاجأ بالاتفاق النووي مع إيران. هنا المأساة، يعني بالرغم من كل التنازلات ورحبنا بهم وقلنا نعم وفيه ما فيه ونقدر ونتفهم وإلى ذلك، لتتفاجأ أنهم يطعنونك من الخلف وأنهم يرتبطون بإيران، وكل العنتريات والشيطان الأكبر والإمبريالية هذا ذهبت هباء منثورا. إذن هذا لابد حقيقة أن ندرسه بعناية. باقي البعد الثقل السياسي، أنت تتحدث عن ثقل شعبي، القطاع الثالث هو ما في حكمه، لكن الثقل السياسي غائب أيضا. أي ثقل؟ الثقل السياسي السعودي. السعودية في الحقيقة قوتها لا يكمن في نفطها واقتصادها، يكمن في وجود الحرمين. هذا يجب أن تدركه السعودية جيدا، وقلوب المسلمين تهفو لهذه القوة الضاربة التي تميزت بها دون بقية الناس، وهذا في الحقيقة أمر مهم للغاية. فهذه ورقة بين يديها، نعم هي لا تستغلها سياسيا، لكنه الرب جل وعز قد قدر وجود الحرمين في بلدك. إذن أعظم ما تملكه وجود الحرمين، وهذا يعطيك شئت أم أبيت ثقلا سياسيا عارما يخشى المسلمين كلهم. ولذا إذا لو حدثت إنسان في أقاصي الدنيا وفي الآس كمسلم تحدثه أن الحرمين ممكن أن يعتدى عليه، للبى وتفاعل معك. إذا استغل هذا الجانب. بس هذا الجانب غير مستغل على الأقل إعلاميا، كيف تصف؟ وهذا صحيح. هذا صحيح. ولذا أنا أقول دائما من الأمور المؤسفة، تحدثت مرة في كلمة مقتضبة عن دور الإعلام في تقديم الوعي للشعوب التي ينطلق منها. تحدثت مرة عن الإعلام الإيراني والإعلام التركي، كيف أنه خدم المجتمعات التي يعيش فيها. الإعلام التركي من خلال أفلام قدمها قبل 5 سنوات، فيلم أرطغرل أو مسلسل فيلنتيا، كلها خدمت الشعب التركي، ولذا فشل الانقلاب في تركيا من أثر هذه الأفلام. أنا لا أقدم دعاية لها، لكن من شاهد هذه الأفلام رأى كيف أنه رب المجتمعات التركية، كيف تتصدى للظلم للمستعمر، عن دور السفارات، عن المؤامرات الخارجية، جهز المجتمع التركي كيف يتصدى للانقلاب. قل مثل ذلك عن الدور الإعلام الإيراني في قناة العالم، في قناة الميادين، في قناة المنار، هذه القناة خدمت. لكن انظر إلى قنواتنا، هل خدمت هذا المشروع الجبار؟ القنوات التي أنا أقصد، القنوات التي لها ذلك الحضور والتي يغلب عليها جانب الترفيه، هل خدمت مشروعنا الداخلي؟ هل بمعنى هل الناس في بلادنا ينتمون لهذه القنوات ولخبرها السياسي ويتفاعلون معه؟ انظر ماذا يسمون بعض القنوات، ليس سرا ماذا يسمون القناة العربية، ما موقفهم من الام بي سي؟ هل فعلا الشعب السعودي ينتمي لهذه القنوات ام لا؟ ام لا؟ هل ينظر اليها بريبة وشك؟ هل ممكن ان توجه الرأي العام ام لا؟ هذا سؤال كبير الذي ارى انها لا. لا، وهذا أخطر الأمور. يعني مثل هذه القنوات بحضورها المكثف ومخاطبتها للعالم العربي بأسره لا تستطيع أن تؤثر في مجتمعك. أين الخلل؟ أين المشكلة؟ هذا لابد أن تطرح في وقت نرى أن الإعلام الإيراني بكل مهارة وإتقان يستطيع أن يؤثر في الرأي العام الإيراني والرأي العام العربي الذي ينتمي لإيران. قل مثل ذلك عن الإعلام التركي الذي نجح حقيقة أن يوجه الرأي العام التركي ونسجل الشعب التركي موقفا بطوليا في حادثة الانقلاب الأخير، وترى أن السيناريو التي تشاهده كنت تشاهده في تلك الأفلام التي بس أنت رأي. هنا تقارن بين إعلام رسمي وإعلان غير رسمي. الذي ذكرته في إيران هو إعلام رسمي أو على الأقل يتبع لجهة رسمية، والتركي إعلام رسمي. أنت لما لا تتحدث عن الإعلام الرسمي السعودي؟ وهذا أيضا مسألة ملحة. أنا أتحدث الإعلام الرسمي السعودي قد يكون حضوره ليس بذلك الحضور القوي وانتشاره الكبير، مع ذلك هي تعطي مؤشر للتوجه السياسي في المنطقة. مثلا القنوات السعودية الرسمية، نعم المفروض أن تقوم بهذا الدور. لكن أتحدث في الجانب الآخر، لأنه بيقين أن حتى الغير الرسمي لا يمكن أن يغرد خارج سرب إملاءات السياسية، وهذا واضح مبين. ولذا المفروض أن يكون ذلك التكثيف. فحربنا حرب إعلامية في المقام الأول، حربنا مع إيران الآن هي حرب إعلامية، هذا هو المفروض. هم للأسف كانوا ماهرين في الجانب الإعلامي، ولذا كانت الخديعة في أوقات مبكرة قد غطت كثير من الشعوب الإسلامية، ولذا كنا نرى أن قضايا الإسلام كنا نتابعها عبر إذاعة الطهران. نعم أستاذ، أنا شاكر لك الحديث حول هذا الموضوع، شكرا يا دكتور. والشكر لك موصول. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. تحدثنا عن مؤتمر الشيشان مع ضيفنا الدكتور خالد ابن عبد الرحمن البكر، شكرا لطيب متابعتكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألقاكم بإذن الله على خير، وللتذكير بإعادات هذه الحلقة التي أتتكم مباشرة من استديوهاتنا في الرياض، تعاد يوم الأحد 2 ظهرا والعاشرة والنصف ليلا بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.